عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل بإذن الله تعالى قصة عزير هذا الرجل الصالح، إليه ذكرنا رب سبحانه وتعالى قصته في قوله تعالى: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم، قال: بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف نهى ثم نكسوها لحما، فلما تبين له قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. رب سبحانه وتعالى حقق فيه هذه المعجزة. نوض الحلقة الماضية إلا يوض بمشقة إلى قريته وبصعوبة تعرف على امرأة عجوز مشان يتقدم موال، وما ثبت في الأحاديث الصحيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن قد يتساءل أحد مش يذكر في الحلقات مضت أديني من أين أتينا بهذه الأخبار، وأنتني يذكر ربي سبحانه وتعالى. نعم، بعض التفاصيل قلتني يذكر ربي سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، إلا أنه أين لن ثبت في السنة الصحيحة ولم يختلف في ذلك العلماء، لأن النووي البلنغ أن الذي نزل عليه القرآن هو محمد صلى الله عليه وسلم. رب سبحانه وتعالى لابد لي فهمت لي سشناس لي سول رب سبحانه وتعالى، ثم الصحابة رضوان الله عليهم الذين تلقوا هذا الكلام لابد أنهم سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم، لابد إلى غرس من الشغف نحو المعرفة مش كتسول أن الرسول صلى الله عليه وسلم عن بعض التفاصيل طبعا المهمة. الرسول صلى الله عليه وسلم لابد أنه قد أجاب بوحي من الله تبارك وتعالى، وهو ما لم يختلف بتيقنش راه اختلف ديس العلماء نتركه بتدي قاعد يسقل لي اختلاف دزعلوك نقنش راي يعني يوض قنش راي قني التناقض أن قنش راي لا يقبله الذوق والعقل السليم ذاك نتركه، وإنما نأخذ ما هو ثبت في هذه الأقوال ولم يقع فيه تناقض. إذن يقيم الدليل ثبت إلا هو عزير قن حد لن يموت 100 عام يعود حياد، ليس من السهل أن يثبت ذلك للناس وهو يزهل. فهذه العجوز مشان يتقدم موال بأمر من الله تبارك وتعالى يسقعت عزير إن يسأل استي فلانة نيس نعم أنا فلانة وأنت من إن يس عزير، فضحكت نيس عزير لقد مات منذ 100 سنة هتيني نشين عزير افتقدناه يزوى مشي ثبت في الأقوال نيس كنت بنت 20 أو نحو ذلك كنت صغيرة وأتذكر جيدا السنين اللي يزوى عزير ركض حماره وذهب إلى ضيعته وإلى غابته ولم يعود في المساء شديد كل دماء والديدويل افتقدناه لمدة معينة يومين الأسبوع شهر إلى أن انقطع أثره خلاص ولدي باين إنيس أنا عزير. فإنيس إن كنت عزير ونحن نذكر أن عزيرا كان رجلا صالحا اتويت من بقية السلف الصالح عند بني إسرائيل، إذا فإن كنت كذلك بتشتت لعزير أدعو الله لي تبارك وتعالى أن يرد لي بصري لكي أعرفك. فدع الله سبحانه وتعالى عزير يطلب ربي سبحانه وتعالى ومسح على عينيها فرد الله لها بصره يرزد شوفس فرأته فعرفته ثبتت نيس نعم أشهد أنك عزير يمارو إلى ربي سبحانه وتعالى يريد شوفك ورقبغاش نعم فأنت عزير. ثم الملاحظة كذلك إلى أن ذكر العلماء في هذا المقام والله أعلم هل هذا عزير هل تغيرت ملامحه كثيرا أم لم تتغير، أم يدول شاب يقيم مني أم يبدل غلب نغبسي الله أعلم. الله تبارك وتعالى لم يذكر لنا هذه التفاصيل، وغنيني سيزوى عزير أولا من شتيز والعمر سوغن يذكر ربي سبحانه وتعالى شيء مثلا أصحاب الكهف ربي سبحانه وتعالى إنهم فتية دبورخس يعني شبان دم الظنم مصحر جزو، وغنيني ربي سبحانه وتعالى أو كالذي مر على قرية وغنيني رب سبحانه وتعالى كم في عمره، لعشرين لثلاثين لخمسين لستين، وغنيني كم في عمره بعد مئة عام من شتيد يدول كذلك أنسي. هل يدول درجة زدو السار دزعلوك؟ هل رب سبحانه وتعالى حفظ جسده من الشيخوخة؟ الله أعلم بهذه التفاصيل. فسأل عزير بعد ذلك، سأل هذه المرأة عن أهله، مدام تسقعت نيس أشهد أنك عزير. فسألها مدنس، فقالت له أعرف أن لك ولدا إلا غرش جنورة فلان، فذكرت له اسمه، إلا موجود في القرية الفلانية. توني مئة عام إلا يبدل أعمالنا لي يزعلكنا ليزوج سكت القرية تضادتنا الله أعلم. فبشرته أنه رجل صالح، شابا صالحا إلى دقنور جازلا يقضي ربي، وهو في القرية الفلانية. فدلته زوا تويت إلى ولده. كذلك كان العلماء، فولده كذلك عرفه بمشقة، كذلك نن من ميسخ باش كيسقعت من بشكي ثبتس إلى دبابس خطي من السهل. الناس نشي بابوك انني بلي بابوك الى 100 عام سيموت كفايتيني تشي بابوك. فاتى له بالادله واتى له بالقرائن. ثم هذه المراه كذلك او انت متططو تعاون في هذه الشهاده بدلائلها وقرائنها وما تذكر. ففي نهايه المطاف افلح عزير في اقناع ولده ومن معه الى انت اد عزير، فامنوا بهذه الايه وصدقوا بهذه الايه. ومن سلآية نربي يعني إلا رب سبحانه وتعالى ثبت أو أحيا فيه هذه المعجزة العظيمة، معجزة إحياء الموتى، معجزة البعث، وهي معجزة عظيمة، وهي القضية من القضايا العظيمة التي عالجها القرآن الكريم. فأن العلماء هنا تبدأ فتنة هذا الرجل. فتن مشي عزم الليت، وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يفكون، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. إذا نودين وضن في هذا المأزق قبل النصارى، النصارى النان سيدنا عيسى هو ولد الله، اليهود وضن في هذا المزق قبل النان عزير ابن الله، النان باللي ونيد ممس نربي لأنهم فتنوا فيه به مم يدي بعد تضرب سبحانه وتعالى، وكانوه إلى غسكة العلاقة نسبية مع الله سبحانه وتعالى. إذا ولدي بعد تضرب بعد مئة عام دي عودة دي بثيد. ثم ما ذكره العلماء أيضا والله أعلم في هذا الرجل إلى رب سبحانه وتعالى بعد هذه المعجزة، أنه أحيا في بني إسرائيل من دثر من التوراة. يوضن كتل وقت إلى التوراة تقدع تقدع، هناك من دثر وما حرف وما بدل، لأن بني إسرائيل معروفون بهذا أنهم بدلوا وغيروا في كتابهم أو في كتبهم السماوية. إذن أو التوراة بعد مرور موسى عليه السلام وأخاه هارون بعشرات أو مئات السنين، إذن اندثرت هذه التوراة. فالله سبحانه وتعالى نان العلماء قذف في قلب هذا الرجل الصالح، هذا عزير، قذف في قلبه التوراة من جديد، واستحفظ رب سبحانه وتعالى التوراة عن ظاهر قلب، فأعادها إلى قومه. يعاود يحيى تد يستحفظ سنت يتلم دا ياريا سنت يعني. وهذه منا من الله سبحانه وتعالى، نعمة من الله إلى بني إسرائيل، كأنه ديك التفرت يشست ربي ونور جاز بعد أن مثل فيه هذه الآية العظيمة. فعزير بن الله، إذن رب سبحانه وتعالى في هذه القصة الكريمة مشينا غادي عالج ديس هذه القضية العظيمة من أعظم القضايا إلى يدرس القرآن العظيم، وهي قضية البعث. قضية البعث بتلاحظ ربما لا تخلو سورة من سور القرآن الكريم إلا وربنا تبارك وتعالى يشير إلى البعث، لأن سغدندول إلى القرآن الكريم وإلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الكفار الوقتني المشركون أو اليهود الوقتني سوين إلى النكرا أنكروا البعث، نكرا البعث سوين إلى الرسول صلى الله عليه وسلم حربا تمشركا القضايا يعني المهمة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يثبت أنه يثبت دي مسلما قضية البعث أو نمشركا وصنديظهر بهذه القضية تمنا استمتنت تحل تمنا بالبعث. نعزم في كثير من آيات القرآن، مثلا في أواخر سورة ياسين: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليه. ونذق النموذج سينماذج إزعلاك لن في القرآن الكريم إلى رب سبحانه وتعالى في كل مرة يتجاوب مشركا دينين لن نكر البعث يتجاوب يتنسقن الأسلوب حكيم جدا. أولم يرى الإنسان بنادم هذا المخلوق الضعيف أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، أو بنادم الضعيف تلقي السلان يتخلق من نطفة يصبح يتخاصم ربي سبحانه وتعالى يخاصم الخالق، كيف يخاصمه؟ يعاد يعني كأنه يريد غنين يا ابن ادمه يستحيل على الله الذي عاود ادي خلق ونيخسن قال من يحيي العظام وهي رميم. قيل اننا العلماء في سبب نزول هذه الآية انهم مروا بحشكم بجيفة فقالوا هذا الكلام وفين قني غض يعني انت ما نسكت الحلت يعني قن جرب قنموني قن يموت يكتمتنت يعني ودقنو يغادي لنسر دقن شراي لن يعني استصغره قومه قاع انت من جد غضو مريض يموت الى يبدا يقدى يعني يفسو يقدى بدا نتعاير من الرسول صلى الله عليه وسلم ايدوني ليقر إلى ربي سبحانه وتعالى يحيي العظام وهي رميم أدي حياة إخسان ربي سبحانه وتعالى يعني جواب منطقي قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. ليش ينشر أبسط من هذا؟ قبل ابن آدم ما نشترشتي قبل غد يوجد انت ونغد قبل غد يسمنته كان من العدم وليتو يتقع موجود ربي سبحانه وتعالى خلقه أول مرة. مش غنينا ربي سبحانه وتعالى في سؤال آخر أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ يبدأ يتشسني يمدن ألم يكن نطفة من مني تمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. خسرت المراحل بندم مني التغيت مني الددول صح أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ قاعد بسيون ويخلقتنا ربي من العدم تغن غير موجودة أصلا يخلقتنا ومن بعد بنادمو أنغ الحيوان ويفنى مصحغ ربي سبحانه وتعالى ولفني إلى موجود. وبعد ذلك يأتي الإنسان ويأتي بعلمه أدس العلمس فأدوي مبادئ ما تسمى بالمبادئ الكبرى في الكيمياء مبادئ الكيمياء أديني أنك تلقى عيد أنتني وين البلنسن بالله وين العلماء الدنت الكيميائيون الكيميست نالي بيولوجيست علماء البيولوجيا وين البلنسن لاني وين دي قنشرة دا جديد نعم دا جديد غالب بعض مدني لانو السن بتلن في كتاب الله وللي في هذا الكنز العظيم وين ديك القاعدة مهمة استعملت الكيميائيون وهي قاعدة أساسية في حسابات الكيمياء وفي المعادلات الكيميائية ليزيكواسيون شيميك مهمة جدا. قرنك القاعدة المدرسة الطلبة شكون غلطن، قرن لا شيء يخلق ولا شيء يضيع والكل يتحول. قاعدته موجودة في كتب الكيمياء، ريان سوبر ريان سكري توسو ترانسفورم، قاعدته موجودة. هذه القاعدة موجودة في القرآن الكريم. رب سبحانه وتعالى قرن للشقنش راضي ضع، للشقن حداد يخلق الجنش رامي العدم إلا الله سبحانه وتعالى. لا أحد يستطيع أن يخلق من العدم أبدا. قاعدين غدب العلماء في هذه الدنيا إنما يحولون من شيء إلى شيء. لابد الأصل الصلة موجود، إما في البحر أو في البر أو في الجو أو في أي مكان، لابد هذه المادة أن تكون موجودة. لا شيء يخلق، شيء تخلق أبدا. فأثبتوا أن الخلق لله وحده، شكون حد هذا يخلق أبدا، غير ممكن. غلو السود وصلنا الدوشة ولي مكند خلقني قنشرا. إنما وفقهم الله تبارك وتعالى ليحولوا توس ترانسفورم دخولات شراء وللضعي وللضعي ولد الحيل تحول. إذن أيها المؤمن عندما تموت أيها الإنسان تيقن أنك لا تضيع والضعت، وإنما تتحول، تتحول إلى تراب، تتحول إلى ماء، تتحول إلى أكسدة لزونغري، التحول ما يتخص مش كتفند والتفند أبدا، لا تفنى. شيء عظيم عند الله سبحانه وتعالى. بنادمو يود في نهاية المطاف يعترف بهذه الحقائق. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ رب سبحانه وتعالى كل ما غني وشك الصورة تنتجنويت في القرآن الكريم، كيف يصب المطر، كيف الترزم تجنوش، كيف الترزم تامورت، كيفاش رب سبحانه وتعالى في نهاية الأمر يقارن غاين دود لبعد أين دود لبعد. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. ماشي ترقب من الزرع يتفغ ستمورت ازدغت تسكت له اخت ابنه ده ما تفغ ستمورت، ماشي تفغن اين الزرعان يتفغ. فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. الترزم تورد سغادي ندا ونفخ في الصور، سغادي يرد ربي سبحانه وتعالى باش كتبقى من العباد. إذا نبدأ نرز التمر ترزم ينيل نرزم نميد نتشم أنو حول إلى أين؟ إلى الله سبحانه وتعالى، إلى المحشر، إلى البعث. ننظر إلى ربهم ينسلون. إذا ربي سبحانه وتعالى إلى يتعالجنا في هذه القصص العظيمة في القرآن الكريم قضية البعث، أو قضية البعث هم مهمة. لأنك أيها المؤمن عندما تدرك أنك سوف تبعث بعد موتك أتقند أنك سوف تحاسب. هم اثنين كفار نكرن البعث خطر بت مع البعث بعد ديس الحساب، ديس الحساب عندني لاني سوق التنتنين خطيت سوق التند عملية البعث وبرك أكون التوابع ثنم بعد متن لكان الأمر أهون حبتها بعد البعث هو الحساب، الحساب عندني لاني سوق دمدن وعاد نكر البعث ولي ممكن هذه صار البعث ولي ممكن هذه يكون ولي ممكن عاد نفن هذه الحقيقة. والله تبارك وتعالى في كل موضع في القرآن يثبت قضية البعث، أن البعث شيء حقيقي موجود. لابد أيها المؤمن بتجنحد ينكر البعث فهو كافر، كافر. بتجني مسلم يدعى الإسلام ينكر البعث إن نشول تبعيثا نغلش البعث أليس فهو كافر، فقد أنكر حقيقة من حقائق العقيدة. البعث حق أيها المؤمن. عندما يريد الله تبارك وتعالى أن تفنى هذه الدنيا كلها قضايا، رب سبحانه وتعالى يأمر بالبعث. فالناس الدلنكل على صعيد واحد من آدم إلى آخر مخلوق فوق هذه المعمورة. إيوش تشين بنادم خيل منش الكفيت من تنشن منش العدد نون مدن، ولا يعلم ذلك إلا الله إلا الله. إيوش الحساب تشسو منش تلن مدن على وجه الأرض حوالي 6 ملاير نسمة تلا موجودة السحاليا تحسب ناس سوى السنية خلق ربي تمرت أول مخلوق وهو آدم على هذه الأرض تزدد إلى يوم الناس هذا، ثم أيني لغت كمل الدنيا بعد أموني الله أعلم من سنوات وعشرات السنين أو مئات السنين أو ألف السنين الله أعلم. كل مدن دغت سكت الوقت ربي سبحانه وتعالى يجمعهم فوق صعيد واحد في يوم البعث. أغنيني يا رب سبحانه وتعالى الآية العظيمة التي تقهر كل مخلوق. أغنيني يا رب سبحانه وتعالى ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. وهو يعرف ربي العدد لا يعجز الله سبحانه وتعالى، وهو يعرف ربي سبحانه وتعالى باش كذي خلق 6 ملايير 20 مليار 100 مليار. لا، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، هذا كلام الله. أنني دربي تبلغ حاشا ولي تبلغ، وإنما حقيقة يقرها الله سبحانه وتعالى. أيها الناس دركت سنمموني القوة نربي العظمة نربي سبحانه وتعالى. إذن أيها الناس مشي لينان الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ستموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون. هذه حقيقة ازدغت تمتم ماشي تتصم لش جنحد فوق وجه المعمورة لا ينام. ونديكت الآية جيت رب سبحانه وتعالى ربما تجن المسابقات في هذا الميدان حد يصبر 24 ساعة 48 ساعة حد وجاب. فالله تبارك وتعالى جعل النوم آية في هذه الدنيا قد ماشي ليقن حدد يصبر مشي نغجرت مسابقات في هذا المدمار، ولكنها ساعات معدودة، ولابد أن ينام بعد ذلك هذا الإنسان وإلا سوف يموت أدمة. إذن النوم ضروري. كذلك سغضي التصد السقط عبد النوت السويع بالتربي سبحانه وتعالى إلى يراد باش كدرت الدنيت أدي سفقت. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. ونيلا نصدق العمر السول دي دويل وليوذ رب سبحانه وتعالى يرد إليه روحه ويستيقظ أديتش. والله لتموتن كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون. مش غد فقد أنشان شترق ديما نشتلي النجم ونشان كذلك السنة غادي يراد ربي سبحانه وتعالى أتفقد أيها المؤمن من حياة البرزق. الترقيد الحياة البرزق تقضى فتبدأ حياة المحشر. هذه حقيقة من الحقائق الغيبية إلى ربي سبحانه وتعالى يسحرصنا مش كانت أنعتقد. وهذا الشيء يجرنا إلى ماذا؟ أو الإيمان مش النغ إلى ما بعد هذا البعث بتدي سمسنا والبعث ديس الحساب ديس العرض يوم العرض الأكبر. أيها المؤمن عندما تبعث لماذا؟ تبعث الخلائق للحساب مش كذا محسب. هكذا أراد الله سبحانه وتعالى، هكذا كتب في أزله. مثل خدما لن تعفر كل حد لي تجر رئيس دنيته، حد لي تغسى ولربي، حد لي عصى ربي، حد لي طلع سقع الحساب. بس الحساب من بعد يخسر ربي سبحانه وتعالى أغني بالصرف أو الحقيقة. إذن أيها المؤمن تيقن إلى ازدغد يس يوم البعث وهو يوم الحساب. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يوخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هوى. وهو يوم البعث يوم الحساب. الدباين دين كل أعمال أين تغني كرم الدباين أين تستتر أيها الإنسان في هذه الدنيا. الدباين دين يظهر للناس بتيق نشرات توب تسيس وش عليتك. هكذا الله تبارك وتعالى رحمته شأت يقن حدي لن يتوب يا ربي سبحانه وتعالى. فقبل الله توبته خلاص ربي سبحانه وتعالى يوعدنا. إلا الله تبارك وتعالى لا يفضح المؤمن أبدا. قلت فضح شريط الشرط دبته أن تقبل توبته. هذه عادي توب الدنيت. نعم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم هذه رحمة من الله سبحانه وتعالى. أيها المؤمن ابتلاك الله سبحانه وتعالى فاقترفت ذنبا أو ذنوبا، ولكن لكي لا تفضح أمام الخلائق وكي لا تحاسب سارع إلى التوبة مع التوبة يا ربي سبحانه وتعالى وتنصل من الذنوب. ومهما بلغت ذنوبك عنان السماء ربي سبحانه وتعالى قادر أن يغفر لك، بت تسدد بشروط التوبة. شروط تسويدها سي ربي سبحانه وتعالى، شروط التوبة ربي سبحانه وتعالى أدي قبل غفش تخبت يقل ملف ربي سبحانه وتعالى يتواطي أولدي تقول عمرك أتقود في قنب نادم الدنيا، أتقود في قنك حل الرأس على عادي خد عاش على عادي فطحاش. بس ربي سبحانه وتعالى أبدا وما نصدق من الله قيلا وما نصدق من الله حديثا. بات ربي سبحانه وتعالى واش عليتك قبلت توبتك، قبل توبتك ذهبت إليه باكيا راجيا تائبا متنصلا من الذنوب، وأديت ما عليك تودد إني لنجرج ربي من الحقوق بينك وبين الله بينك وبين الناس، تودد ضلد إلى ربي سبحانه وتعالى يغفرش السن ملفه يتطبق إلى أبد الآبدين خلاص. وهذه نعمة من الله. بس حبت يقنح التلقس إلى يتعشى في الأمان يقنح أنت ولي طلع الحسابية واللي بعته قع مشي لنقرن كفر. إن هي إلا بطون تدفع وأرض تبلع. حوني تلقس السنة غادي بد جري فسن ربي سبحانه وتعالى. مشي الله ربي سبحانه وتعالى يبين نغد الآيات الكثيرة في القرآن. وكلام المنافقين والمشركين كله واحد. ربنا أخرنا إلى أجل قريب جبتك ونتبع الرسل. بس حلختني خلاص يا لش. أولم نعمركم نعزم في أواخر فاطر. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. لش يعد حقيقة البعث أيها المؤمن في القرآن الكريم قضية عظيمة جدا، وهي من الأسس العظيمة في العقيدة. تمنى غفص العقيد خطر بتيك نحد يومنس البعث أدي عادي تجل حسابات سوى السني تجل حسابات ومحاسبات الدنيا. الحسابات الدنيا شيء مصغر من هذا البعث. التلميذ الذي يعمل ليوم الامتحان هو جزء من يوم العرض. ما هو يوم الامتحان؟ هو يوم العرض. طالب لن يسن في نهاية السنة تستقبله شهادة مهمة يمارو تلمدن البكالوريا تلمدن الأهلية لن في أوج قوة العطاء والمذاكرة والنشاط ميمي خطت إليك يوم العرض السجومس أين تلتي من يدي عصر ديس المخص دا وحدي يعصر ديس دم من سدا وحدي يستفغ الإمكانية سدا وحدي وربما أوغي نسقس ربما نعامين نقتلتا المعلومات سيضعها فوق طاولة الاختبار ميمي خطري تيقن بلي السن لا يسد. السنين واحد جوان غسين ستة جوان كذا إلى السن بلي لا يسد متيقن يقيم الزمن والسن الضيوض. فهو الطالب النجيب والطالب الذي يريد أن يجعل أن يربح شيئا في الحياة أدوني لن توجد تخوه لحد قودون أن يبدأ وجلس وناصنا لا يتوجد منذ بداية السنة يتوجد. انه لو جاب سوى ازدغى الدور الريال لا يده كل لا يتجر باش ان شاء الله هادي يجر ريح. ولكن او نوسان الا في اوج القوة والعطاء مما خاطر يومن يدرك بلي السنين ستان غا السنين واحد ادي زوا ادي ريح فوق طاولة الاختبار او طاولة العرض. كذلك المؤمن الى السن ازدغى دي سجنواس هادي بديز جريفة السن ربي يقف بين يدي الله ليس بينه وبين الله ترجمان. وسقر اختي روحها وديك لافوكا وديك نحد هادي السي والغبش او ديك نحد يحفظ القوانين او ديك نحد هادي لهوة القضاة لا شيء. المؤمن رب سبحانه وتعالى ينانغ في آية عظيمة نقرأها في القرآن الكريم: هانتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا؟ هذا السؤال من الله ربي ليت سولنا. ايوا السود دفع من الدنيت في البطل، دفعت الدنيت في جن حد بطل، شاهدت شهادة زور او تكلمت او اخفيت حقائق او اعنت ظالما او سكنت عن حق تندنت لانك تعرف فلان او فلان او فلان. رب سبحانه وتعالى اننا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة. يوم القيامة من ينغن بدلو كيلا شاني قنحت نغفي منش التجلت عدلو كيلني منش تسات رب سبحانه وتعالى ان تناقش، فمن نقش الحساب عذب. ام من يكون عليهم وكيلا؟ من تلوكيل غن الجمدي بالدني يقل بطوني دوب البطوني كذا او يتدقع الالقاب الدنيا تويتن لا تنفع امام الله سبحانه وتعالى. في الكيس العقل وني لاني السنس والحص عيدوني لنادي جبيات حساب يوسني. لذلك اليوم الذي يقف بينه وبين يدي الله سبحانه وتعالى قلت ينفع ولاد حد: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. وندي قل وصف يوم البعث اللي تشان ربي سبحانه وتعالى أغنت اسمكم لي قنديس وحدس وحدس لا يقن الترجمان، لا يقن الكاتب، لا يقن الوكيل، لا يقن حد يسند يعبر دي السيول، لا يقن الكوراج، لا يقن السن، لا يقن غرسك المعرفة. اش وحدك تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. مشان ان ربي سبحانه وتعالى اليوم تجزى بما كسبت لا ظلم اليوم. واختم بهذه الآية العظيمة: دنتو ايها المؤمن لابد دي عادي سكت نسبة الظلم ولو بسيطة في اي حكم من الاحكام، لانها احكام دنيوية صادرة عن مخلوقات. مهما كان القاضي بارع يقود ربي صادق، هذه ممكن هذه تسبلح، هذه ممكن اسوشن بعض الحقائق مغشوشة الزوين يقن الرابور سمغ مغشوش خاطي دمن هذه تسبلح، هذه ممكن هذه ممكن العديس ضغوطات من هنا وهنا، هذه ممكن دوني تتسردي صاموني دوجان. فيصدر هذا الحكم او يصدر هذا الحكم فيتسم بنسبة من الظلم ولو بسيطة. مصح الاحكام من يوم القيامة، الاحكام من يوم البعث هنا ينغربي لا ظلم اليوم. تمعن ايها المؤمن معاون ليت لا ظلم اليوم. ليش جن حد ذا يظلم يجن حد؟ ليش جن حد ذا سيقضى يجن الحق؟ ليش جن حد ذا ادي الزبل حد اديني ولا كرنشين الزبل حق ولتو حاسب غنغو الفاق نستوني؟ ليش كلمة الفاق انتلقتش؟ لا ظلم اليوم او نوسلا يقرب باللي لجدس ظلم القدس ايها المؤمن تجلس ميت حسب، لانه يوم عظيم، لانه يوم العرض الاكبر. بتتفلح الدنيا واش عليتك بس حبتت خسرت تلقج قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. سأل الله العافية، سأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا ويوفقنا. إذن هذه الحقيقة في هذه يعني أو القصة، قصة عزيرة وهذا الرجل، إلى رب سبحانه وتعالى يثبت نغديس هذه الآية العظيمة، آية البعث وقدرة الله سبحانه وتعالى وعظمته تبارك وتعالى، وما يترتب عن ذلك ونتلبعث الدنيا تيشان غتربي ديك المثال البعث الاخر تقتل ديك الحقيقة مطلقة مسلمة. عليك ايها المؤمن ان تستعد لها وتؤمن بها وتؤمن لما بعدها. نسأل وليديت التوفيق، الحمد لله رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.